خير إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، السؤال الأخ هاهي هو يقول: ما هو حكم الاحتفال بعيد العمال أو بيوم العمال ويوم مرضى الكلى ويوم كذا ويوم كذا مثل هذه الأيام؟ وكذلك ما هو حكم الاحتفال بالمولد وبغزوة بدر والهجرة النبوية وما إلى ذلك؟ ومعنى الاحتفال هو إقامة المحاضرات أو الندوات بمناسبة هذا اليوم. الجواب: لا بد أولا أن نفرق بين أمرين: الأمر الذي يقصد به التدين والقربة إلى الله عز وجل والعبادة، وبين الأمر الذي يكون لا علاقة له بذلك. فإذا كان إقامة الندوة أو الاحتفال إنما هو لا علاقة له بالعبادة والتقرب إلى الله فإنه لا حرج فيه، وأما إذا كان يقصد به التقرب إلى الله والعبادة فإنه يدخل تحت مسمى البدعة. أمر ثاني لا بد من الانتباه له: إذا كان الشخص إذا كان العمل مشابهة للكافرين فإنه لا يجوز، وإذا لم يكن مشابهة للكافرين فإنه يجوز. فينظر في هذه الأمور التي ذكرت، إذا كان في بعضها ما يدخل تحت القسم الممنوع فهو ممنوع، وإذا كان في البعض الآخر ما لا يدخل تحت القسم الممنوع فهو غير ممنوع. هذا الذي يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا استغل اليوم لإلقاء محاضرة وليس على سبيل الاحتفال وإنما على سبيل التذكير بما حدث في هذا اليوم فإنه لا حرج فيه، ولا يدخل ذلك في الاحتفال، لأن مسمى الاحتفال أوسع وأعم من كلمة إلقاء محاضرة للتذكير بما حصل في هذا اليوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. Celebrations like Day of Cancer. So what is the ruling with regards to celebrating such important date as the Hijra of the Muslims and also the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And the Sheikh asked that, first of all, we have to define what is celebrated. And it is basically setting up some kind of conference or gathering, you know, and, you know, something special for that day. And he went on to answer that, first of all, we have to differentiate between something which is used to get closer to Allah and other things. For example, you know, there's not to be celebrating in order or anything that would get him closer to Allah. That is a different case than somebody that is celebrating for other reasons. And so the answer is that if a person celebrates a day thinking that it is from Islam, thinking that he would get closer to Allah, then this is bid'ah, right? And if it's, he's not doing it because he's getting closer to Allah, he's just, you know, separate from Islam, he's not associating Islam with it, then it's all right. But there's other stuff related to the second condition, where he says if celebration is copying the kuffar, then it's not allowed. But if it's not copying the kuffar, you know, then it's different. And also with regards to conferences, you know, just because you set up a conference on a particular day, for example, the Hijra, it doesn't mean you're celebrating it. You know, you can make a conference and have lectures to remind people about what happened on that date. And there's a difference between, you know, having a party and celebrating stuff and having a lecture. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows this. جزاكم الله خيرا. الأخ يسأل يقول: حتى لو كان في يوم الأم والعمال والعلم والفلاح، أقول بارك الله فيك، هذه الأيام كما قلت تسعى على ما ذكرت في أول الجواب، هل هذا من باب التشبه بالكافرين؟ بالنسبة ليوم الأم على وجه الخصوص فهو من التشبه بالكافرين، فإنه عيد ابتدعه أهل الكفر، ونحن عندنا الأم حقها في كل لحظة وثانية وبرها في كل لحظة وثانية، والاحتفال بها في كل لحظة وثانية. فما معنى عيد الأم إلا التشبه بالكافرين؟ هذه المسألة التي تتعلق بالأم. وهكذا ننظر في مسألة العمال والعلم والفلاح، إذا كانت هذه الأمور تأتي لنا بنتائج طيبة وفوائد للأمة وليست من باب التشبه بالكافرين فلا حرج فيها، فلا حرج فيها. يعني مثلا الفلاح ليس له دور عندنا في الشريعة أن نكرمه مثلا أو أن نهتم به، فإذا وجد أن الاهتمام به في يوم معين يجعله ينشط أكثر أو كذا فلا حرج في ذلك، لأنها أمور كما قلت ليست تعبدية أولا، وثانيا فيها فائدة تعود على الأمة لا تختلف مع أمور شريعتنا أو ليست من الأمور التي ابتدعها أهل الكفر من غير فائدة لنا. أما بالنسبة لاختلاف ذلك عن يوم الأم فهو ما ذكرته من المنزلة العظيمة التي جعلتها الشريعة للأم، فعمل يوم لتكريم الأم مجرد تشبه بالكافرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت أنيتا حياكم الله ونرحب بكم معنا، وإذا كان لديكم سؤال أو شيء فتفضلوا، ولا أحب أن يعتقد أحد أننا نتحزب لطائفة معينة، وإنما كلنا مسلمون، كلنا مسلمون ولا نريد إلا الحق. بارك الله فيكم، حياك الله الأخ هاهيو، مع السلامة وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب أخونا ألف لام ميم لو ترجمت ما سبق بارك الله فيك. بسم الله. But brother, what asking, what about days of Labor Day, the Farmers Day, Normal Day, the Amal Day? So, okay, so the Sheikh was welcoming Anita to the room and saying that we're all Muslims, inshallah, benefit from this. Anyway, after the question was, what about the day of Labor Day and the day of Farmers and the day of Mother's Birthday? What is the ruling with regards to that? So the Sheikh said, okay, if it's counting up the Quran, then it's not allowed. And he said about Mother's Day, like, it's wrong, because we're supposed to celebrate our mother every second and every moment. And we're supposed to cherish her every time in our lives. And so the kuffar here, you know, they neglect it. And as for the other days, if, for example, the day of the farmer, if there's some benefit to the ummah, then, you know, there is some permissibility. For example, if you make it important, the farmer, on that day, and so he might feel better about himself and he will be more productive, and so there will be more benefit of the ummah, then there's no harm in it. And Allah subhanahu wa ta'ala knows this. Inshallah, Brother Layth, you take over.